السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يذهب ويصلي بقومه تلك الصلاة، فتكون له نفلا ولهم فريضة. ولكنه رضي الله عنه مرة أخذ بسورة البقرة، وكان الناس أهل عمل في النهار يتعبون في المزارع وغيرها طلبا لمعيشتهم، ثم يفرحون إذا جاء الليل صلوا العشاء ينامون. فلما أن معاذ رضي الله عنه شرع بسورة البقرة شق على بعض الناس، وفيهم رجل خرج من انعزل وفارق الإمام، ولعله أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل اعتذارا، وأيضا من أجل أن يخبره بالسبب الذي جعله يفارق الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقر معاذ على هذا، نظرا للحاجة أو للمصلحة العامة، ونظرا لحاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون، أو المحتاجين، أو من هو أيضا مرهق من التعب. فقال له: يا معاذ، لو قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا غشى، يعني إذا كان خير. ثم ذكر له السبب فقال: فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة، يعني هؤلاء أهل الأعذار يحتاجون إلى مراعاتهم، فلا تطيل عليهم. وفي بعض الروايات قال: أفتان أنت يا معاذ، عتابا له وتعليما حتى لا يعود إلى مثل هذا فينفر الناس. هذا لأنه في صلاة العشاء. فهذه السور إذا قرأ الإنسان بها أو مثلها مراعاة لأحوال الناس، لا سيما إذا علم أن معه ناس لهم هذه الأعذار. أما لو كان يعرف جماعته وأنه ليس فيهم أحد محتاج، فلو أطال القراءة فلا بأس. إذا علم الإنسان من الذي معه وأنهم يحبون ويرغبون الإطالة والاستمتاع بسماع القرآن، فعلى كل حال ينبغي الإنسان الإمام أن يتوسط فلا تخفيف مخل ولا تطويل ممل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره أيضا يقرأ بأقصر السور، فإن هذه السور التي أملاها عليه تعتبر يعني من أوسط المفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أنس رضي الله عنه من الناس الملازمين لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمحافظين عليه، فليس له مسجد غيره، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي، ثم أبي بكر كذلك، ثم عثمان كذلك، عمر كذلك، ثم مع عثمان، وكان يلقي باله وينتبه لما يسمعه أو ما يفعلونه، ما يراه ما يفعلونه في الصلاة، من أجل أيضا أن يعلم غيره وينقل ذلك إليهم. ومما جرى فيه بعض الخلاف رفع الصوت ببسم الله الرحمن الرحيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كلهم كانوا جهرا أول ما يبدأون بالفاتحة، كما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني أنهم لا يذكرون لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، أما سرا فهم لا شك أنهم يذكرونه. فإذا القول الراجح هو ما يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هؤلاء الثلاثة رضي الله عن الجميع، فإن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، إنما هي كلمة يستفتح بها كل شيء قراءة أو كتابة أو فعلا، بركة واستعانة، وفي القراءة يسر بها ولا يجهر بها. لكن لا ننكر على من جهر، لأن فيه أثر أو قول يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلذلك حصل الخلاف. فأحد الأئمة وأهل أنه الشافعي رحمهم الله جميعا يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى كل حال من جهر بها لا ينكر عليه ولا يغلط ما يخطأ، ولكن لا شك أن الإصرار بها أفضل والروح والقول بها أرجح. فلذلك الأفضل الإصرار بها وعدم الجهر، فإن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلاثة حجة قوية وبرهان قائم، لكن الرواية الأخرى يدل على الجواز فيما لو جهر فلا ننكر عليه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ثم سلم. هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسهو، ولكنه يسهو ليشرع للأمة قولا وعملا، يبين لهم كيف يفعلون إذا حصل عليهم سهو. ما كان يسهو عليه الصلاة والسلام غفلة أو نسيانا أو اشتغالا بأمر الدنيا كما يحصل منا، حاشاه أن يفعل ذلك أو يحصل له ذلك، ولكن الله عز وجل من حكمته أن يجعله يسهو أحيانا ليشرع للأمة، فيبين لهم إذا حصل عليهم ماذا وكيف يفعلون، يبين لهم قولا وعملا. فهذه إحدى المرات التي سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين ثم سلم، ثم إنه قام وجلس في ناحية المسجد متكئا على خشبة معروضة فيه، وكما ذكر الراوي شبك بين أصابعه، وضع يدي إحداهن على الأخرى وشبك بين أصابعه كأنه غضبان. فالمستعجلون بالخروج خرجوا من المسجد وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، لأنهم متأكدين أنهم صلوا إلى ركعتين، وما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسهو ويترك ركعتين سهوا، ولذلك ما ترددوا في قولهم قصرت الصلاة. وأما الذين لم يخرجوا فإنهم هابوا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر، إلا أنه كان في القوم رجل في يديه طول يلقب بذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى، بعض ذلك قد كان، يعني ما دام منهما قصرت فقطعا إنك سهوت. فقال عليه الصلاة والسلام: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، لأنهم كانوا يهابون أن يكلموه، ما ظنوا أنه يسهو. فتقدم عليه الصلاة والسلام يعني إلى المحراب وصلى ما بقي من صلاته، ما كبر تكبيرة الإحرام من جديد، وقف في المحراب وقرأ الفاتحة ثم سجد ركع وصلى الركعتين الباقيتين، ثم جلس إلى التشهد الأخير. فبينما هم ينتظرونه، فبينما هم كذلك على في التشهد، سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم مرة أخرى. فأخذ من هذا أن سجود السهو إذا كان ناتجا عن نقص في الصلاة ثم أكمله الإنسان، فإن السجود يكون بعد السلام، يعني إذا قرأ التشهد الأخير يسلم ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يسلم أيضا بدون أن يقرأ التشهد مرة ثانية. هذه الحالة التي يستحب أن يكون فيها سجود السهو بعد السلام في حالات ثلاث ذكرها بعض العلماء، أنه يستحب أن تكون أو يشرع أن تكون أن يكون سجود السهو بعد السلام، فيحصل سلام مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعده. فإنه لما سلم سجد سجدتين ثم سلم، هذا بيان وإيضاح بأن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، يعني سلم وصلاته لم تتم ثم نبه لها أو انتبه فأكملها، فإنه يقرأ التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم أيضا، لكنه لا يقرأ التشهد مرة ثانية. إذا رفع من السجدة الثانية من سجود سهو وجلس يسلم، لا يحتاج أنه يقرأ التشهد مرة ثانية. هناك حالتان أيضا يكون فيها سجود السهو بعد السلام. الحالة الثانية، يعني هذه الحالة الأولى عرفناها، إذا سلم الإمام عن نقص ثم أكمل النقص فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم مرة ثانية. الحالة الثانية إذا صار عند الإمام، إذا قام عند الإمام شك في صلاته، هل هو صلاها كاملة أو ناقصة؟ إذا شك الإمام ولكنه رجح بأنه قد صلى صلاة كاملة وجلس وتشهد الأخير ثم سلم، يكبر أيضا ثم يسجد سجدتين السهو بعد السلام ثم يجلس ويتشهد ويسلم أيضا. الحالة الثالثة إذا كان عند الإنسان سهو، يعني فعل شيء، إما ترك واجب أو فعل شيئا أوجب عليه سجود السهو ثم نسي أن عليه سجود سهو سلم، فهل يسقط سجود السهو؟ لا، يكبر ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. هذه الحالات الثلاثة المشهورة أن يكون سجود السهو فيها بعد السلام، ولا يلزم أن يقرأ التشهد مرة ثانية. إذا سجد للسهو يجلس ثم يسلم مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أول حديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وقام ولم يجلس التشهد الأول. نعم. هذه الحالة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر بدل ما أنه يعني يجلس للتشهد الأول نهض للركعة الثالثة، فنهضوا معه لما قام ولم يجلس، فلما سلم فلما أكمل صلاته وتشهد وكان ينتظره أن يسلم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. هذه الحالة الثانية من الحالات التي يجب فيها سجود السهو إذا ترك شيئا من صلاة سهوا، يعني شيء من واجبات تشهد الأول أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. فلذلك لما قام عليه الصلاة والسلام استمر قائما ما رجع للتشهد الأول، ولما جلسوا بعد الركعة الرابعة فبينهم ينتظرونه أن يسلم كبر وسجد سجدتين ثم جلس وسلم، ما يقرأ التشهد مرة ثانية. التشهد لا يعاد، يسجد سجدتين سهو ثم يجلس ويسلم. هذه الحالة الثانية من حالات سجود السهو إذا سلم، إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة سهوا فإنه يجبره بسجود السهو والصلاة تكون صحيحة. قال رحمه الله تعالى عن قال باب المرور بين يدي المصلي عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر الراوي عن أبي جهيم لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أيضا هذا الباب فيه بيان حكم عظيم ومهم، وهو المرور بين يدي المصلي. إذا كان المصلي قد وضع سترة تحدد موضع سجوده فلا يحل لإنسان كائنا من كان أن يمر بينه وبين سترته، فإنه إذا مر بينه وبين سترته فإن له أن يدفعه بالتي أحسن، ثم إذا لم يندفع دفعه ولو بالقوة، لأن المصلي إذا وضع سترة قد أقام الحج على من يريد المرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في هذا الأمر، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. قال 40 يوم، قال أبيت يعني ما أدري، شهرا سنة، وكل ذلك يقول أبيت يعني أبيت من أن أقول نعم لأني ما عندي دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال 40 فقط، يمكن 40 خريفا 40 سنة 40 شهرا. المهم أنه كونه يقيم ولو طالت إقامته ولو طال إقامه وقيامه فإنه أهون من أن يمر بين يدي المصلي يعني من أمامه. هذا إذا وضع سترة. أما إذا لم يضع سترة فهو آثم والمار آثم. إذا لم يضع سترة فإنه يأثم هو ويأثم من يمر بين يديه إذا كان قد وضع سترة. والستر لا يلزم أن يكون شاخصا رفيعا، المهم أنه يبين موضع السجود فيكون مرورك من وراء هذا الحائل، يكون المرور من وراء السترة، ولا يحل لك أن تمر بين المصلي وبين سترته. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام من أقام سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبينها أن يمنعه، ثم ليدفعه وإن أبى ولو قاتله، يعني لو دفعه بقوة. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام وبين فقال إن معه شيطان. أما لأنه في بعض الروايات قال أنه شيطان يعني هذا المار. فالمهم أن المرور بين يدي المصلي والسترة من أكبر الكبائر، فلا يحل الإنسان أن يمر بين المصلي وبين سترته. ولذلك قال فليدفعه، فإن أبى يعني أصر وعاند إلا أن يمر فليقاتله يعني يدفعه بقوة. ثم علل لذلك وقال فإنما هو شيطان، أو قال معه شيطان يعني هو الذي يدفعه إلى هذا العناد والإصرار على أن يمر بين المصلي وبين سترته. وليس هناك استثناء في الحرم هذا، في المسجد هذا أو في المسجد الحرام. الاستثناء يكون بالواقع إذا كان هناك ضرورة من زحام شديد لا يطاق، لا يمكن أن المار يجد مكانا يمر معه إلا هذا المكان، ولا يستطيع أن ينتظر، والمصلي ربما أنه ما وجد سترة أو ما في مكان يضع فيه سترة لشدة الزحام، فربما يلتمس عذر. أما مجرد أنه في الحرم هذا أو في مكة كما نسمع من بعض الناس الآن يمر عمدا وعنادا وإصرارا ويقول لا ما عليك أنت بالحرم، يأشر إليه نقول أنت بالحرم، ائتني بدليل على أن الذي يصلي بالحرم لا بأس عليه أن يمر بينه وبين سترته. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى رجل يصلي وليس له سترة جلس هو رضي الله عنه وأعطى المصلي ظهره وقال أتم صلاتك، صار هو سترة للمصلي. وين هو فيه؟ في هذا المسجد. إذا لا يجوز للإنسان أن يتعمد المرور ويتساهل سواء في هذا أو في المسجد الحرام. أما إذا كان هناك ضرورة قصوى من زحام شديد ما بالإمكان أنك تجد مكانا تمر به ولا تستطيع أن تنتظر كل إنسان متى يصلي، الناس ليس واحد ولا اثنين حتى تنتظر ينتهي من صلاته، في هذه الحالة يكون لك عذر أما مجرد أنك في الحرم وتمر عنادا وإصرارا وتزعم أن ذلك جائز فلا، هذا المسجد وغيره سواء في وجوب اتخاذ السترة وتحريم المرور بينه وبين سترته، وأن للمصلي حق إذا لم يندفع بالتي أحسن يدفعه بقوة، فقاتله فإنما هو شيطان أو معه شيطان، ولكن على المصلي أن يحرص، لأنه إذا لم يضع ستره هو آثم، والذي يمر من بين يديه أيضا آثم، فإذا اضطر إلى المرور يمر من وراء موضع سجوده، ما يمر بينه وبين موضع سجوده إذا كان ما وضع ستره، حدد موضع سجوده ويمر من بعده، لأن المصلي ما يحمي المسجد كله، كل ما أمامه محمي له، لا، إنما حماه وحقه من موضع سجوده إلى رجليه إلى قدميه، هذا هو الذي لا يجوز أن تطأه أو تمر به، فعلى المصلي أن يحرص على أن يضع سترة مثل كرسي هذا الذي يوضع عليه مصحف القراءة أو أي شيء يعطي المار إشارة بأن هذا يصلي وأن هذه سترته. كذلك ينبغي للمصلي أن يدنو من سترته ولا يجعل مكان يحمي مكانا كبير ما يحمي إلا موضع سجوده، الناس لهم حق، المسجد ليس مخصوصا لأحد دون أحد، ولكن عليك أن تحرص على أن تكون لك سترة وأن تدنو منها أيضا حتى يكون عند المار عند من يريد المرور عنده علم بأنك تصلي وأن هذا موضع سجودك وقد حميته بالسترة. أي شيء يبين موضع سجودك يعتبر سترة، وكلما ارتفع فهو خير وأفضل، لأن يعني في بعض الروايات قال مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل الخشبة التي تكون في آخر الرحل اشتاد البعير الذي يركب عليها الراكب، في خشبة خلف ظهر الراكب على البعير، هذا يسمى مؤخرة الرحل، لأن الراكب يستند إليها، هي تقريبا ترتفع شبر تقريبا هكذا، لكن في الغالب يعني في المسجد ما في عندنا أشياء رفيعة إلا اللهم إذا تيسر لك تكون أمام سارية أو دولاب من دواليب المصاحف مثلا فهذا طيب، وإلا ما فيه إلا هذه الكراسي الصغيرة، على كل حال هذه كافية بأن تبين موضع سجودك فتكون سترة لك. هذا إذا كنت تصلي وحدك نفلا أو فرضا، أما إذا كان الإنسان يصلي خلف الإمام فمن مر من بين الصفوف فلا حرج عليه، إذا جاء دخل الداخل يريد أن يبحث عن مكان ومر بين الصفين فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى في حجة الوداع، يكون ويقول كنت راكبا على أتان، الأتان أنثى الحمير، الأنثى من الحمير، يقول فمررت بين يدي الصف، يعني من أمام الصفوف بين الصفين، حتى وصلت إلى طرف الصف فنزلت وتركت الأتان ترتع يعني ترعى تأكل من الأرض، ووقفت في الصف فما أنكر علي أحد لأنه بين الصفين ما في إنكار ما دام إن الإمام يصلي بالناس، سترة الإمام سترة للمأمومين. أما الإمام يجب أن يكون أمامه سترة والمنفرد كذلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هذا ذكرته لكم ما أنكروا عليه لأنه مر بين الصفين والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فسترة الإمام سترة للمأموم. إنما تجب السترة إذا كان الإنسان إماما أو يصلي منفرد، فيجب عليه أن يضع سترة تحدد موضع سجوده، لا يحمي أكثر من موضع سجوده. نعم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنه يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار ولم يقل إلى غير سترة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك السترة. نعم، كان يضع الحربة يغرزها أمامه ويصلي إليها، ما يصلي بدون سترة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما جدار وإما يضع شيئا، وغالبا يضع العنزة الحربة يغرزها أمامه فتكون سترة له تحدد موضع سجوده، هذا هو المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث تبين فيهم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي أمامه تمد رجليها لأن المكان ضيق، ما عنده غرف واسعة ومساكن فسيحة حتى تنام في جهة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في جهة الأخرى. ثانيا أن المكان مظلم ما عندهم مصابيح، ولذلك اعتذرت لنفسها تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني لو كان فيه مصباح لأوقدناه حتى لا أحج الرسول عليه السلام بأن يغمزني إذا سجد. فهو كان يسجد في موضع رجليها لأن المكان ضيق، يصلي وهي أمامه فإذا أراد السجود غمزها بأصبعه حتى تكف رجليها فيسجد، لأنه في بيته أحتاج إلى سترة ويعرف أنه ليس هناك أحد سيمر من بينه وبين سترته، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أو في البر أو في أي مكان لا يصلي إلا إذا وضع سترة. فالمهم خلاصة الكلام في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة أمامه ولم يرى بذلك بأسا. ثانيا أن الحركة البسيطة يعني لغمزه إياها لا تخل بالصلاة. والثالث أن حركة عائشة برجليها تمدها وتكفها لا تقطع الصلاة. وأيضا اعتذارها لنفسها أنها لو كان في البيوت مصابيح لما أحوجت النبي عليه الصلاة والسلام واضطرته إلى أنه يغمزها حتى تكف رجليها، فهي ما تشعر بسجوده إلا إذا غمزها فكفت رجليها. أما المرور فليس هناك أحد سيمر، معروف المكان محدود وهو في بيته وليس عنده أحد غير زوجته رضي الله عنها نائمة. نعم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة، وهذا ليس فيه، لا يدخل فيه النهي عن المرور، وليس فيه أن المرأة تقطع الصلاة كما في حديث مسلم، لأن الجلوس في قبلة المصلي ليس كالمرور. نعم، يعني لا يعتبر جلوس أو نومها مثل المرور الذي يمشي من بين المصلي وموضع سجوده، جالسة يعني مضطجعة، فهذا لا يعتبر مرورا يقطع الصلاة. وإلا فيها الحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، أما فعل عائشة هذا لا يعتبر مرورا لأنها مضطجعة في مكانها وتكف رجليها وتمدها للحاجة، فلا يعتبر مرورا. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح ولاة أمورنا، يرزقهم الأمطار الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سؤال يقول: هل يلزم أن تكون الصفوف منتظمة في صلاة الجنازة؟ من الأفضل والأكمل إكثار الصفوف وتنظيمها كما هي الصلاة، فالأفضل إكثار الصفوف وتنظيمها وتعديلها، هذا هو الأفضل على كل حال. نعم. يقول السائل: قل إن نلاحظ أن بعض النساء يصلين في هذا المسجد أمام الإمام أحيانا، فما حكم صلاتهم خاصة هذه الأيام المسجد غير ممتلئ؟ من صلى أمام الإمام من غير ضرورة فلا صلاة له، لكن للضرورة القصوى لو كان زحاما شديدا ولم يجد المصلي مكان يصلي فيه إلا أمام الإمام فقد أفتى بعض العلماء بذلك للضرورة القصوى. وأما النساء فلا يجوز أن تصلي أمام الإمام لا للضرورة ولا لغيرها، لأن المرأة أصلا لا تجب عليها صلاة الجماعة، فالواجب أنها إذا لم تجد مكانا خلف الإمام فتبعد وتنتظر حتى يصلي الناس ثم يصلون. السلام عليكم. سؤال يقول: الذي يقضي صلاته هل يجب عليه أن يتخذ سترة؟ إذا أمكنه أن يضع سترة إذا قام يقضي فليفعل، لكن قد يكون أنه ما خطر على باله حينما كبر في الصلاة فلعله يكون معذورا. أما إذا علم أنه يصلي يعني إذا جاء خطر على باله وتذكر وأمكنه أن يضع سترة فعليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته أو يمر بينه وبين مكان سجوده إذا لم يضع سترة ما دام أنه يصلي. لكن أنا أظن أنه غالبا أن من يدخل ما يخطر على باله أن يضع سترة، أما إذا كبر في الصلاة فمن أين له أن يضع سترة وهو يصلي؟ بالإمكان أن يضع شيء يؤشر إلى أنه يصلي، جواله ولا قلم ولا أي شيء يحدد موضع سجوده حتى ينتبه المرء. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ سورة ياسين في المقبرة وبعدما انتهي أقول اللهم تقبل مني هذه السورة لأهل المقبرة؟ لا، هذا ما ورد، هذا لم يرد شيء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه القدوة من بعده، فلا يجوز لنا أن نفعله، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. إنما أمرنا إذا دخلنا نسلم على الموتى وندعو لهم، وإذا دفننا الميت نقف وندعو له بالثبات، هذا هو المشروع. والدعاء أيضا لا يكون جماعيا، كل إنسان يدعو بنفسه. وأما قراءة القرآن فإنه لم ترد لا في المقبرة ولا في غير المقبرة أن يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت. فالذين يقرؤون ختمة يقول على روح فلان هذا من غير دليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إنسان يقول: كيف الجمع بين مرور ابن عباس رضي الله عنهما بالحمار بين يدي الصفوف وبين أن الحمار يقطع الصلاة؟ قلنا أن سترة الإمام سترة للمأموم، فمروره بين يدي الصف يعني من أمام الصف لا يؤثر، لأنهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم له سترة، فسترة الإمام سترة للمأموم، فلا بأس أن يمر إنسان أو حمار بين الصفوف، لا بأس. ولذلك قال: لم ينكر علي ذلك أحد، يعني لا الرسول عليه السلام ولا غيره، دليل على الجواز ما دام أنهم يصلون خلف الإمام والإمام له سترة. يقول السائل: قل هل جماعة التبليغ والأحباب من الفرقة الناجية التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. على كل حال، التبليغ مسلمين، جماعة التبليغ ما نعلم عنهم إلا أنهم مسلمون ويدعون للإسلام، لكن الذي ينقصهم العلم، سعة العلم، وأنهم كثيرا ما يدعون إلى توحيد الربوبية ليس إلى توحيد الألوهية، وأنه ليس لهم علم واسع أيضا، فهم مجتهدون لكن أمرهم إلى الله. فالأولى أن الإنسان لا يصحبهم ولا يذهب معهم إلا إذا كان مثل ما قال ابن باز رحمه الله: إن كان عندك علم ترشدهم وتعلمهم تذهب معهم، وإلا فلا، وأمرهم إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.